البرنامج برعاية مرحبا بكم. وأخيرا أسفر حزب الله عن وجهه الطائفي القبيح، وأعلن حسن نصر الله في خطابه الأخير بكل صفاقة أنه يدعم نظام قاتل النساء والأطفال بشار الأسد، لينسف بهذا الموقف القميء كل ما كان يتستر به من شعارات، وقد أخفى طائفيته المقيتة خلفها. وها هو بتدخله العسكري الجبان في القصير يجر المنطقة بأسرها إلى جبهات حرب إقليمية كبرى أوسع من سوريا، في مواجهة سنية شيعية صريحة. فما الذي دفع هذا الأخرق إلى التدخل العسكري، وهو الذي كان بإمكانه أن يدعم سياسياً ويبقى على طائفيته مخفية على جمهرة المثقفين العرب المخدوعين بشعارات الزيف التي كان يرددها في مقاومة الصهيوني المتربص؟ سأبحر مع ضيوفنا اليوم عن سبب هذا التدخل السافر من حزب الله، وماذا يعني دخول إيران والعراق بإرسال مرتزقتهم هؤلاء لسوريا وبهذا الشكل العلني الصريح؟ ألن يقابل هذا استنفار سني لكتائب الشباب المجاهدين من بقية الدول العربية والإسلامية، ويتكرر سيناريو أفغانستان مرة أخرى ولكن هناك في سوريا؟ ما الواجب على علماء الأمة اليوم في هذه المحنة التي يمر بها إخوتنا السنة؟ وثمة علماء دعوا صراحة لإطلاق النفير العام في ظل هذه المذابح تجاه أهلنا في سوريا والتجمع الطائفي الحاقد للصفويين والعلويين والحوثيين في شام الأمويين هناك. أيها السادة، وفي القصير ملحمة أخرى هو عنوان حلقة حراك اليوم، ويسرنا استضافة الناشط المعروف الدكتور محسن العواجي ومن الرياض وعبر الأقمار الصناعية الشيخ عدنان العرعور أسد الشام بما يطلقه المجاهدون في سوريا عليه. وبين يدي الحلقة أستأذن ضيفي الكريمين والسادة المشاهدين في مطالعة هذا التقرير من إعداد زميلنا الواعد عبد الرحمن حاج. الله أكبر، الله أكبر. إذن هي تكبيرات في مواجهة القصف العشوائي من الطيران الحربي من قبل النظام السوري للقصير. قصف عادل في التدمير والقتل والتشريد ككل المدن والقرى السورية التي قالت لا في وجه النظام الغاشم، لم يفرق بين كبير وصغير، فالعدل في القصير أساس الظلم في كل سوريا. بيتنا في مدينة القصير يتعرض إلى قصف من جهات الأمن الأسدي الذي تريد أن تهدم البيوت فوق الأطفال. سوريا هي ظهر المقاومة وهي سند المقاومة، والمقاومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي ويكشف ظهرها أو يكسر سندها بوضوح. بوضوح إذن تبدت ملامح الطائفية البغيضة، ودفاع عن مقاومة بين مزدوجين يقال لها حزب الله أو حزب اللات. القصير الحقيقة الناصعة التي لا مراء فيها هي الموجة الثانية من الربيع العربي، حيث تتغير طبيعة المواجهة من مواجهة بين معارضة وأنظمة إلى صراع طائفي صنعته الآلة الإيرانية بذراعها العسكري لترسم ملامح الشكل الاستراتيجي للمنطقة العربية لسنوات مقبلة برأي كثير من المحللين. وإذا كانت الشعوب بما قال به أحدهم أرادت ربيعها ثورة مخملية، فإن الله أراده في بلاد الشام جهادا مطهرا للأمة من أدواء الوهن والسكوت المزمن على الظلم، رغما عن تجار الدم في منظمات حقوق الإنسان. لبرنامج حراك عبد الرحمن الحاج. شكرا عبد الرحمن. آتي إليك أبا هشام. استمعت لنصر الله يقول: سوريا هي ظهر المقاومة وهي سند المقاومة، والمقاومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي ويكشف ظهرها ويكسر سندها. أقول هذا بصراحة وألا نكون أغبياء. استطرد ولم في كلمته: الغبي هو الذي يتفرج على الموت والحصار والمؤامرة تزحف دون أن يحاول مواجهتها. تعليقك دكتور محسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وكما قدمت مقدمتك الجميلة فاسمح لي أن أقدم يعني أبدأ حديثي بعشر آيات بينات من كتاب الله عز وجل، وإن نزلت في معركة أحد إلا أنها تحكي كل معركة بين المسلمين وبين أعدائهم. يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. آيات محكمات كأنها تنزل في القصير. نعم. وقد نزلت في معركة أحد. نعم. حينما أصاب المسلمون ما أصابهم لأنهم خالفوا مخالفة الله سبحانه وتعالى أعطاهم الدرس الذي يجب أن نستفيد منه لقيام الساعة. نعم. إذن ردي على ما ذكر حسن هو آخر آية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآيات يا أستاذ أبو أسامة ستلاحظ أننا لو تكلمنا في حلقات بل لو قمنا في معارك وحشدنا الجنود والدبابات لن تعدو هذه أن تكون قطرة في هذا الدرس العظيم في آيات من 165 إلى 175 من سورة آل عمران. فالحمد لله الذي جعل بين يدينا كتابه الذي نلجأ إليه ونأوي إليه في الشدائد. نعم. أذهب. تريد أن تكمل؟ أنا طبعا هذه مقدمة يعني بس على أساس طيب تروح وارجع هذه مقدمتي وارجع لك هذه نعم. مقدمتي فقط لك. الله يجزاك خير. أذهب للشيخ عدنان العرعور. شيخ عدنان، ربما استمعت لخطاب حسن نصر الله والرجل يقول عندما يعني حرنا في هذا دخول حزب الله في سوريا بشكل صريح برر وقال حزب الله لا يمكن أن يكون في جبهة فيها أمريكا وإسرائيل وشاقوا صدور وقاطعوا رؤوس ونابشوا قبور. كيف تعلق يا شيخ عدنان على دخولهم بهذا الشكل الصريح؟ الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقول لحجة الله في الأرض أنه لم يدخل ويتجاوز الحدود إلا بإذن دولي ورضا إسرائيلي وصمت عربي. هذه واحدة. اثنين، نحن عبر التاريخ تاريخنا معروف بالجهاد وتاريخ معروف بالخيانة، بدءا من ابن العلقمي الذي خان الخلافة الإسلامية وسمح بدخول القوات التترية والمغولية إلى بغداد. هذه الخيانة الكبرى وصمة عار في جبينهم. يوم قام المسلمون لنصرة صلاح الدين الأيوبي مع الصليبيين، وقف أجدادهم مع الصليبيين ضد المسلمين. وآخر وليست آخر ومن الخيانات الأخيرة وقفتهم مع الفرنسيين ضد المسلمين في الثورة السورية التي أخرجت الفرنسيين من سوريا. والوثيقة الدامغة الموجودة بخط آبائهم وآباء الهالك حافظ الوحش موجود فيها أنهم ليسوا مسلمين وأنهم على استعداد لإقامة دولة منفصلة وتأييدا للفرنسيين. فكف مزايدات وتمثيليته مع إسرائيل أصبح يعرفها عجائز الكونغو الذين لا يعرفون العربي. إذن وهو لم يدخل أصلا، وهذه نقطة البحث المهمة، لم يدخل حزب الشيطان في قتاله ضد الأطفال والنساء والمحاصرين في حمص والفي القصير إلا بعد انهزام جيش النظام. إذ لو كان جيش النظام يستطيع بعدده وعدده أن يقف أمام الأبطال من كتائب الجيش الحر ومن الشعب السوري الصابر ما دخل. فتصوروا على دولة لا شك أن عندها جيش كان قوي وعدد وعدد، تصوروا أنها استعانت بالعصابات واستعانت بالميليشيات وأدار ظهره هذا الخائب الخائن المكشوف الذي عرف كذبه الصغير والكبير. لاحظ، أدار ظهره للعدو الإسرائيلي ووجه حممه على أطفال القصير وعلى نساء الأطفال القصير وعلى أطفال وعلى شباب القصير. يكفي هذا شرف له وشرف لإيران التي دائما دوختنا بأنها سترمي الإسرائيليين في البحر. ولكن الآن مصطلح جديد هم بيقولوا الناصبة، فبعدين عرفت أنهم أهل السنة والجماعة يقول. فالآن إذا سمعنا كلمة إسرائيل يعنون المسلمين وأهل السنة في سوريا الذين هم أحفاد الأموي. نعم. ودخل هذا الرجل للغايات التالية. نعم. أولا كما قلنا فشل الجيش السوري، هذا والله دليل، هذه فرحة لنا. نحن اليوم في سوريا نفرح فرحا شديدا أن جيش النظام قد انهزم واستعان بالعصابات. أما أسرار دخوله فهي أولا لكسر شوكة الجيش الحر لتمرير المخطط الدولي الذي اتفق عليه في موسكو بين روسيا وأمريكا، وهذا هي خطة لتعيين كرزايات في كرزايات لتنفيذ مخططات. فلما لم يستطع الجيش السوري بعد مهل ومهل ومهل ومهل لم يستطع ذلك، فدفعه إلى الاستعانة لكسر شوكة الجيش الحر ثم الإملاء والفرض والتسلق على هذه الثورة. اثنين، يريد أن يهدد بهذا بإقامة دولة طائفية، لأن القصير نقطة فصل بين الجبال التي يسكنها الطائفة التي يكفرونها هم يكفرون هذه الطائفة الآن الذين يستنصرونها. فيريد أن يوصل المؤامرة بين الجبال الجبال التي يسكنها النصيريون، وهذا ليس عيبا، هذا هم طائفة اسمهم كذلك، وإلى تركيا للتهديد بإقامة دولة طائفية في المنطقة تهدد أمن الدول الإقليمية. شكرا شيخ عدنان. أعود لك يا دكتور محسن، وذات السؤال والرجل يعني يقول أن لا نكون أغبياء، الغبي من يتفرج على الموت والحصار والمؤامرة تزحف دون أن يحاول مواجهتها. القضية طبعا، ومن المؤكد بلا شك أن احتلال سوريا للبنان 30 عاما تقريبا كان احتلالا طائفيا محضا، أدى إلى مسخ الكثير من القيادات اللبنانية إلى يومنا هذا، فهم صامتون على هذه الجرائم، بل ويخرج أبناء لبنان مغرر بهم من قبل حزب إيران ليتدخلوا ويقتلوا أولئك الذين آووهم ونصروهم أيام العدوان عليهم في 2006. فلما ضغط على نظام الأسد وانسحب من سوريا من لبنان، هو في الواقع لم ينسحب، وإنما بقي الممثل الآخر لإيران وهو الحزب الذي أنشأته إيران، ملمحة أو ملوحة أو مخادعة العالم بأن حرابه موجه ضد العدو الصهيوني الشيطان الأكبر أمريكا، الموت لإسرائيل، وإذا بهذا الموت إنما هو يوجه للسوريين. طبعا الله سبحانه وتعالى يقول رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع القاعدين. حينما بدأت الأزمة في العراق كان مفترض على الأمة الإسلامية، ولا أقول أهل السنة، الأمة، لأن أن تنتبه إلى الوباء الطائفي في حينه فتعالجه، ولكن لأننا قعدنا أول مرة نحن ندفع هذا الثمن الآن. حسن حينما ينطلق إلى سوريا يعلم أنه سيبقى يتيما بعد سوريا لأنه ضمن المنظومة الإيرانية، صحيح، فهو يأتمر بأمر طهران ولا يأتمر بأمر أي شيء آخر. نحن مبدأنا يا أبو أسامة والمشاهدين أجمعين، نحن حملت رسالة وحملت مبادئ، إذا رأينا مظلوما في الكونغو أو مظلوما في اليابان أو مظلوما حتى في فيتنام أيام الخمير الحمر، على اللبنانيين في لبنان كان المسلمون قاطبة يتحدثون عن مناصرة المظلومين، صحيح، ولما انقلب المظلوم إلى ظالم أشد وأسوأ وأقبح وأقذر من ذلك الذي اعتدى عليه وجب علينا أن نردعه وأن نتبرأ منه وأن نعتبره هو العدو. فما قتله العدو الصهيوني وما يقتله العدو الصهيوني على مر الأيام وهو العدو بلا شك قليل جدا مقارنة بما يفعله هذا المجرم قائد حزب إيران في لبنان. يقول مؤامرة، يقول كذا، لعل ليظهر أو ليكون ذكيا، لكن لا يستغبي الآخرين. فالشعارات قال الغباء، الشعارات ليس اليوم يا أبو أسامة، ليس وقت الحديث عن الدبلوماسية ولا المساواة ولا الاحتواء. استطاع هذا الحزب بتدخله المباشر في سوريا أن يعرض جميع الأقليات الشيعية على وجه الأرض للخطر في وقت ضعف فيه الحكام وضعف فيه العلماء. الشعوب لن تستطيع أن تتماسك إلى ما لا نهاية، وإذا لم يكن هناك قادة حكماء يقودون الشعوب فإن الشعوب سيتحركون تحت راية العداء للشيعة. نعم. وهذا ما كنا نحذر منه من قبل. نعم. الآن دول الخليج، قيادات دول الخليج ليست بمستوى ما في نفوس المواطنين الخليجيين. بعض دول الخليج ضالع في المؤامرة، يساعد على استحياء. أقول من حق الشعب السعودي مثله مثل الشعب الكويتي والشعب القطري أن يعبر عن رجولته وعن نخوته وأن يستجيب لأمر الله وبالطريقة التي يتفق مع القيادة بأن ذلك لا ينزلق إلى منزلق الإرهابي والعنف، لكن لا يمكن تحت مظلة محاربة الإرهاب والعنف أن نسجن ونبقي بالسجن من كان يدعم أولئك الذين كانوا يحولون بيننا وبين هذا الشر. إذا لم يكن عمله مرتبطا بعنف أو باستهداف بريء. لا يمكن أن يصبر الشرفاء وهم يرون هذه المآسي ويرون هذه المؤامرات تحاك لكي تسرق الثمرة من أيدي السوريين. لا يمكن أن يقبل الشعب السعودي أن يكون من المرائين ومن الذين يمنعون الماعون بحجة أنه هناك واحد أو اثنين أو عشرة أو ألف ممن أساءوا استغلال مناصرة هؤلاء بأن صرفوها للإرهاب. لا بد وأن نأتي إلى كلمة سواء. هذا الكلام موجه لثلاث جهات: لخادم الحرمين الشريفين، ولوزير الداخلية، وللأمن السعودي. نقول نحن منكم وإليكم، ونحن لسنا أعداء ولسنا خصوم، لكن تعالوا إلى كلمة سواء. مسألة أن تسد الأبواب إلى ما لا نهاية. أبناؤنا وبناتنا وجيراننا، الكل منا يتحدث يقول أنتم قاعدين، أنتم ماذا تفعلون، أنتم كذا. نحن نقدر أن هناك مخاطر قد تهدد بعض البلدان الآمنة، لكن هذه المخاطر والاعتذار بها والاعتلال بها لن ينجينا من أن نسأل ونسأل عن هؤلاء الآلاف الذين يقتلون يوميا. هذا أمر. الأمر الآخر، حزب إيران، وأنا أقول لا نسميه حزب الله، وحسن يكفي أن نسميه حسن حتى لا نلوث على الناس، لأنه في الواقع القضية أقدر بكثير مما كنا نتصور. وعتبي الشديد والمباشر على بعض عقلاء الشيعة الذين يوم من الأيام كانوا يجلسون مثل هذه الطاولة، صحيح، ويتحدثون بلغة الاعتدال، والإنصاف، والذين مع كل أسف انبروا في مناسبتين، مرة حينما دخلت قوات درع الجزيرة إلى البحرين، وقالوا ما قالوه، ومرة أخرى حينما قبض على بعض الخلايا الأمنية التي حدثنا عنها الأمن، ونحن لا نعلم لكن حدثنا عنها الأمن، وقالوا ما قالوا. الآن هذه الجنود المجندة التي حشدت لبنان، التدخل اللبناني المباشر في سوريا لم يكن حتى بطلب من المجرم بشار، إنما كان تلقائيا، ودافعه طائفي، والقتل قتل على الـ على الـ على الـ على الـ ماذا تريد أن تقول؟ نعم، لهؤلاء المعتدلين؟ أنا أريد أن أقول لستم معتدلين بعد اليوم. هذا ليس باعتدال. الاعتدال حينما هوجم الشيعة في لبنان في عقر دارهم وقتلوا، لم يمنعنا ذاك الوقت من أن نقول للظالم أنت ظالم، ولم نتردد، بالرغم من أن الكثير من إخواننا كان يقول لنا اتركوهم، صحيح، اتركوهم، وهكذا بعض الناس يلومنا على ذلك. واليوم لو اعتدي على أي لبناني هناك بغض النظر عن دينه وطائفته فسيكون نفس الموقف الأول، لأن منهجنا ومبدأنا أكبر من أن نكون طعم يبتلعه حسن أو حزبه أو إيران. جميل. لكن إذا قامت إيران بهذا فإيران هي العدو، وحسن هو العدو، فاحذرهم قاتلهم الله وأن يفكر. قبل أن أنهي هذا يا أستاذ، لابد أن نعلم، لما قرأت الآيات البينات قبل قليل قل هو من عند أنفسكم، أنا أريد أن أشير لأن كل كلمة في هذه الآيات تشير إلى مرض يجب أن يعالج في موقفنا. وأهم هذه الأمراض حينما يكون علماء السنة إلى يومنا هذا يتحدثون عن أن الجهاد في سوريا فتنة، ويتحدث الآخر يقول هذه حرب طائفية، وهي ليست بحرب طائفية وإنما هي إبادة، حرب إبادة تقوم بها شرذمة قلة حتى على مستوى العالم الإسلامي نسبة محدودة تقوم بقتل السوريين في عقر دارهم، في الوقت الذي مرشد الثورة الإيرانية يطلب من علي السيستاني ويطلب من كاظم الحائري المرجع في قم وعلي السيستاني المرجع في العراق أن يعلنوا الجهاد بالمال والنفس ضد التكفيريين في سوريا، لم يطلب هذا المجرم هذا أن يعلم مثل هذا ضد العدو الصهيوني المزعوم. نعم. فانظر الفرق بين بين بين الموقفين. أمر آخر، في الوقت الذي يتحدث الطائفة الأخرى تتحدث عن الجنة والمهدي وأن الحسين وإلى آخره، وفي الوقت الذي أبناؤنا يريدون يبحثون عن أي راية، أي راية منضبطة واضحة لكي تفرغ هذه الغيرة الواجبة استجابة لله ورسوله فيها. وإذا لم يكن ثمة غيرة ولا عند عند عند العلماء وعند الحكام، وإذا لم يكن ثمة موقف، فليعلموا أن الله عز وجل قد خاطبهم وخاطب الحكام قبل أن يخاطب ولاء الشباب الغيورين. فأنا من هنا أحيي كل مسلم هب لنصرة مظلوم أو لاستجابة لاستغاثة مستغيث أو لحماية عرض أو لحماية أرض مهما كان ومن أي جهة كان. طيب يعني كل ما قلت إن شاء الله حق يا شيخ محسن، ولكن يعني لفت انتباهي موضوع الراية الواضحة. لربما علماؤنا أو بعض علمائنا من كبار العلماء عندما ينبهون تكون هذه النقطة كي لا تتكرر مأساتنا في العراق. أذهب مباشرة إلى الشيخ عدنان العرعور، خذ هذا الخبر يا شيخ عدنان. يعني نشرته صحيفة الشرق الأوسط الخميس 21 رجب 1434، جاء فيه: أكد مصدر يمني مطلع عن توجه مئات المقاتلين الحوثيين للقتال في سوريا، مضيفا أن الحوثيين يذهبون بشكل مستمر للقتال هناك، وأنهم باتوا ينظرون للقتال في سوريا على أنه جهاد مقدس. برأيك هل معركة القصير ستكون نقطة انقلاب في حرب طائفية صرفة على مستوى الأمة الإسلامية؟ قبل أن أجيبك عن هذا السؤال المهم، هو أخطر نقطة في الثورة السورية في المنطقة الإقليمية، أذكر إخواننا، وأنا أخالف الدكتور الحبيب الفاضل محسن في مسألة أنه هذه فتنة. نعم، ما يجري اليوم في سوريا هو فتنة بكل ما في هذه الكلمة من معنى، فتنة عن الدين، فتنة عن الإيمان، إجبار لعبادة غير الله، تعبيد الناس للبشر، فتنة في العرض، فتنة في المال، فتنة في الأرض، فتنة في النفس. أي فتنة إن تكون أكبر من هذه الفتنة التي يعيشها السوريون؟ لكن للأسف هؤلاء المفتون يبدو أنهم نسوا أو تناسوا قوله صلى الله عليه وسلم: من قاتل دون عرضي فهو شهيد. إن لم تكن هذه فتنة عن هذه الأمور، فما هي الفتنة التي يتحدثون عنها؟ للأسف الشديد عندما تصدر فتوى من عالم لا يدرك واقعا أو أنه يفتي على أخبار كاذبة. ثم ذكر الدكتور الفاضل مسألة العراق، وذكرني هذا بأمر مهم جدا وجميل. من الذي وقف مع الشيطان الأكبر في العراق؟ من الذي دخل راكبا دبابات الشيطان الأكبر ليقتل الشعب العراقي؟ من الذي أفتى بحرمة الجهاد ضد الشيطان الأكبر؟ أين كان حسن رئيس حزب إيران؟ ما هذه فائدة استفدتها من حبيبي. أين كانت فتاوي ولماذا لم يفتي بوجوب الجهاد ضد الشيطان الأكبر الذي هو أمريكا فقط على أساس السادة المشاهدين؟ يعني أنت تقصد بالشيطان الأكبر أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا استغفر الله. أنا نعم يعني هم يقولون عنها. طيب إذن حتى لا تحملني مسؤولية على الهوى أني أنا أقول عنها شيطان أكبر. أنا أقول شيطان أكبر. كانوا يقولون أنا أقول أنها شيطان أكبر. وصف. إذن أين، لماذا، وهذا الحقيقة أنا أناشد الشيعة الفضلاء، أنا أناشد اليوم من كان في عقله ذرة تفكير من الإخوان الشيعة، لماذا أفتيتم بحرمة، لماذا علماؤكم أفتوا بحرمة مقابلة أو الجهاد الأمريكان حين دخلوا العراق، واليوم تفتون ضد أهل السنة؟ هذا يؤكد لنا أقوال علمائنا أن هذه الطائفة تعادي المسلمين أكثر مما تعادي أي ملة أو دين آخر. أما بشأن السؤال الوجيه الذي ذكرته، أقول أربع نقاط ينبغي أن تحفظ: تحويل ساحة سورية إلى حرب طائفية أمر غير مستبعد، فعلى النائم أن يستيقظ، وعلى المتباطئ أن يسرع، وعلى الغافل أن يصحو. الأمر جلل والأمر عظيم والأيام حبلى. هذه واحدة. اثنين، نحن ضد هذا التوجه، ولذلك لم يرفع أحد منا راية طائفية في سوريا، لا من المجاهدين ولا من الثوار ولا من التنسيقيات. ثالثا، بكل صراحة، ولا أدري هل يسجل هذا على الهواء أو لا، يمكن تفاجأوا بالحلقة وما بيسجلوا، يخطط له من قبل الدول الكبرى لزج المنطقة في حرب طائفية لا تبقي ولا تذر، الذي بكل صراحة الذي يخطط لها هم الكبار، والذي ينفذها ويد له هم إيران، الدولة الطائفية والحزب إيران في لبنان، هم يدهم لذلك. فهذا أمر خطير وجلل. والأخيرة، علينا أن نتأهب لذلك وأن نأخذ حذرنا، ولو أنهم أعدوا له العدة لما كان ما كان. آتي إليك دكتور محسن، وأيضا موضوع الحوثيين، تجمع حوثي اليمن مع شيعة العراق، مع صفوي إيران، مع حزب الله هناك في سوريا، ما هي الدلالات؟ كيف تقرأ هذا؟ يا أخي، ليس جديدا أن يحدث هذا، إنما الجديد أننا استيقظنا بعد يعني طول سبات. ليس جديدا أبدا أن إيران منذ قامت الثورة وهي تعمل على حشد، والمناسبة الإخوة في سوريا في الميدان يقولون أن قوات إيران وقوات حزب إيران تحرص أن تصل إلى أي منطقة في سوريا فيها شيعة الآن بشكل يعني سعار. لماذا؟ لأنه بعد عدة أيام لن يكن للجيش النظامي الأسدي أي وجود على الأرض، سيبقى فقط الطيران بقيادة روسيا. فالذي يقاتل الآن هي روسيا في الجو، وإيران وحزبها في البر، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أن النصر للمظلومين وليس للظلمة. وأيضا أنا معليش، أنت قلت شام الأمويين، نعم، شام المسلمين، وعراق المسلمين، وإيران المسلمين، ويمن المسلمين، وأرض المسلمين، وكوكب المسلمين. لأننا إذا قلنا شام الأمويين فكأننا نرد عليهم بأنهم عراق العلويين. هنا نحن أكبر استدعاء للتاريخ، نعم، لأنهم تبقى نعم هذه الحمولات، نعم، التاريخية في أنفسهم. لا ننقل هذه الحمولات من جيل إلى جيل، نحن نقول موضوعنا أكبر ومظلتنا أكبر، وهذا يعطينا قوة أكبر لردع الظالم وزجره ومحاسبته وتأديبه. نعم. مسألة أن يكون يا أبو أسامة، مسألة أن يكون والله الحوثيين من هناك، وحتى نبيه بري رئيس حزب أمل، نعم، منظمة أمل، المتربع على مجلس النواب اللبناني الآن الصامت، نعم، الذي ينطبق عليه قول الله عز وجل: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم نصر من الله قالوا لم نكن معكم، وإن كان الكافرين نصيب قالوا لم يستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. لأنه يطبق السياسة السابقة في لبنان، ينتظر، يريد ينظر أيهما ينتصر فيميل، فإن انتصر صاحبه، نعم، قال ألم نكن معكم، نعم، وإن انهزم جاءت دولارات الخليج، نعم، سال لعاب لدولارات الخليج وجاء إلى. ولذلك في لبنان مثلا يؤسفنا أن لبنان وهو بؤرة النزاع أصلا الذي من خلاله نما حزب إيران وترعرع، أنه لم يكن هناك أحد ليمثل أهل السنة تمثيلا حقيقيا، لم يكن هناك أحد. كان رفيق الحريري رجل أعمال ورجل سياسة وتاجر، كان لا بأس به، ملأ شيئا من الفراغ، ولكن بعد أن قتل رفيق الحريري لم يخلفه أحد كفؤ على الإطلاق ليوازي مؤامرة من يتآمرون من هناك بالعقل والتخطيط والمال والسلاح. ولذلك إخوتنا في لبنان عليهم أن يحزموا أمرهم الآن، وأن يشدوا من عضد بعضهم البعض، وأن يجتمعوا. لا يكون واحد مثل سمير جعجع أكثر وطنية منهم. إني أرى خطاب سمير جعجع أقرب إلى المصلحة اللبنانية من أي خطاب آخر على الساحة اللبنانية. نعم. وهو لبناني، ولحق من حقه أن يطلق هذه العبارة. لكن أين أهل السنة؟ أين المسلمين؟ حينما أقول أهل السنة أقصد المسلمين، الأمة الإسلام الكاملة الكبرى، حينما يعني يحصل هذا الذي يحصل ويرون إخوانهم ماذا يفعل بهم هناك وهم ينتظرون، ويرون أن المدد ينتقل من لبنان إلى هناك. إيران تدير المعركة يا أستاذ أبو أسامة. إحنا قلنا هذا الكلام في عشرات اللقاءات. إيران لها أهداف إمبراطورية عظمى، إيران التي حاربت الروم قبل الإسلام في فارس جميل، هي اليوم تحارب وتريد نفوذا. الروم قد تغلب اليوم، لكن نقول من بعد غلبهم الفرس سيغلبون بإذن طيب الله. طيب هنا السؤال، أنت تقول يعني لا إشكال، يعني أمر غير غريب أن يأتي الحوثيون من اليمن يتقاطروا من كل حدب وصوب لنصر الطائفة. الغريب أننا نحن نتقاطر من كل حدب. الآن هنا السؤال، ألن في المستقبل القريب يعني ستتكون جبهة أيضا سنية مقابل هذه الجبهة الشيعية؟ شوف يا أخي، الأمة الإسلامية أنا أقولها بصريح العبارة، أنني ألمس في الشارع وفي البيوت أنه إذا لم يكن ثمة موقف رسمي شامل من ولاة الأمر الذين هم العلماء والأمراء، لا أقصد ولاة الأمر ترى الحاكم عندنا ولا حاكم هناك، ما أنا بقصد كذا، أقصد ولاة أمر المسلمين قاطبة هنا وهناك، إذا لم يكن ثمة موقف هم يدعون إلى النفير فينفروا من بدعوتهم الملايين، فإن هؤلاء الملايين سينفرون بأنفسهم وفي أجندتهم وفي مخططاتهم، لأنهم لن يصبروا على هذا الضيم. صحيح. هذا أمر. الأمر الآخر، كل ما عند الطرف الآخر قدمه، كل وجه كالح انكشف وكل قناع سقط، بقي الآن على الجانب الآخر اللي أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تتعامل مع هذه الأمراض، فمن كان منصفا من هؤلاء أنصفوه وعدلوا معه، ومن كان معتديا بطشوا به. لما مقتدى الصدر في العراق يميل مع الشعب العراقي وهو شيعي ضد المالكي، هل حسن نصر الله أو حسن الإيراني سوف ينحاز مع المالكي غدا ويدخل أيضا لقتال أبناء طائفته أيضا ضد موقفهم؟ طبعا سيفعلها. لماذا؟ لأنه يد إيرانية فقط، وليس أمامه غير أجندة إيران فقط، لا أكثر ولا أقل. وهذا الكلام كان واضحا جليا منذ زمن، لكن حينما كان منكفئا على نفسه لم يتعرض له الناس، حينما استطال شره ووصل إلى الأبرياء، بأي حق أيها الظلمة الفجرة تقتصون من نساء وأطفال؟ لما عجزتم عن الأسود الأشاوس في الميدان ذهبتم إلى البيوت تهدمونها على نساء وأطفال؟ والله لم يفعله العرب في الجاهلية، والله لم تفعله الأمم، يعني قاطبة لم يفعل أحد مثل ما فعل هذا النظام. ولكن كما ذكر الشيخ عدنان جزاه الله خير، والله لولا التآمر العالمي والضوء الأخضر العالمي الموجود لم يكن ذلك، والله لولا موافقة جون كيري وسيرجي لافروف على هذه المجازر لم تكن، حينما قررت أمريكا إيقاف زعيم الصرب ويزلي كلارك، هجم الجنرال ويزلي كلارك، هجم مباشرة بطائرات الناتو حتى مات في السجن زعيمهم، وحينما قررت أن توقف القذافي عند نقطة معينة خلال ساعات والقذافي يتقهقر عن بنغازي، نعلم ذلك جيدا، لكن لأنهم يريدون من هذا الفخار أن يكسر بعضه بعضا لتضعف سوريا أمام حتى لا يتهدد العدو الصهيوني. ونقول لهم الحمد لله، ميزة الأولى، كثير من الإخوة يتضايق أن الكتائب السورية كتائب متعددة ليست تحت قيادة موحدة واضحة. صحيح. وهذا قوة من الله عز وجل، إذا هم حددوا الهدف وهو إسقاط النظام الظالم، نعم، فهذا يجعل الغرب يحتار مع من يتعامل وبمن يفتك. نعم. هذه ميزة. الميزة الثانية، لما أعلن الجهاد في أفغانستان في الثمانينات ما كانت الأمة الإسلامية تعرف ثقافة الجهاد ولا ممارسة الجهاد ولا التدريب، وإذا بهذا الجهاد يخرج لنا منظمات جهادية لو أنها كانت تملك الوعي السياسي وكان لها أجنحة سياسية لوجدناها اليوم في التي تتحكم في الموقف. تنظيم القاعدة الذي جعله يفشل في الميدان العالمي أنه تنظيم مسلح وليس له جناح سياسي، ولذلك على الإخوة في سوريا أن يهتموا بالجناح السياسي، وعلى الجناح السياسي أن يهتم بالرجال المقاتلين الذين هم لهم الأولوية ولهم الحق الأول في الميدان. عليهم أن يتناغموا مع بعض لئلا يفتحوا الطريق، لأن الغرب الذي يفرض اليوم ميشيل كيلو ويفرض اليوم أعضاء معينين جابهم مشي الكيلو معه ما بين علويين نصيريين وما بين علمانيين وما بين مرتزقة، ويقول الغرب لن نمدكم بالسلاح إلا أن تقبلوا بهؤلاء بالائتلاف حتى يستطيع الغرب أن يتحكم من خلال الائتلاف، نقول لهم إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، لئن منعتم هذا السلاح فإننا نستعين كمسلمين بالقوي العزيز، إن قلتم من أشد منا قوة فإننا نقول أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا طيب بآياتنا يجحدون. أذهب لك يا شيخ العرعور، وأنا يعني لم أستطع أن أقاطع الشيخ محسن لأنه أنا متأكد أيضا حتى المشاهد الكريم يعني مأسور بما يقوله، وأسأل ذات السؤال، يعني هذا الحشد الطائفي في القصير هناك ألن يقابله في المستقبل القريب حشد سني آخر؟ تفضل يا شيخ عدنان. فقط كلمة قبل الإجابة كالعادة، إيران وحزب إيران في لبنان كانا متدخلين في الحرب ضد المسلمين السوريين منذ الوهلة الأولى، وقد سألتني بعض الدول أو أكثر من دولة قال هل تدخلت إيران، هل تدخل حزب، لأن تدخلهم سيغير المعادلة، ثم وقلت لهم تدخلوا وجئت ببطاقات وقدمت وفعلت، وإذا بأحد منهم لا يصغي، بل يعني تأكد لي أنهم كانوا يريدون أن يتأكدوا أن إيران نفذت الأوامر الدولية أم لم تنفذ الأوامر الدولية. أما بشأن الاستنهاض فهذا أمر فطري، هذا أمر ديني، هذا أمر طبيعي، لابد للإنسان أن ينصر الضعفاء كما قال الدكتور، لابد للإنسان ذو العقل، الإنسان ذو الضمير، ذو الوجدان، ذو الإيمان، لو قتل الدجاجة أمامه ظلما أن يستنصر لها، فكيف والله عز وجل يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. اليوم الاستنصار في الدين، في الروح، في العرض، في المال، في الديار، هذا أمر طبيعي وربما جرى إلى أمر كبير في المنطقة إذا لم يتدخل العقلاء ويتخذوا القرارات المناسبة حتى لا تتحول المنطقة الإقليمية إلى حرب طائفية كما قلنا لا تبقي ولا تذر. نحن يا دكتور، يا حبيبنا، يا إخواننا، أيها المشاهدون، نحن لم نعتدي على النظام، نحن لم نعتدي على دولة أخرى، نحن لم نتجاوز حدودا، نحن لم نرفع راية ولا هتافا طائفيا. كان الشباب ينادوا واحد واحد، الشعب السوري واحد، إلا إذا كانت الدعوة لعبادة الله دعوة طائفية، إلا إذا كان شعارهم الموت ولا المذلة طائفية، إلا إذا كان الامتناع عن القول لا إله إلا بشار طائفية، إلا إذا كانت هتافهم لا نركع إلا لله طائفية. إنني أناشد من هذا المنبر العقلاء والحكام والصغار والكبار لإدراك الموقف الخطير الذي سيتولد عن دخول حزب الشيطان ودخول إيران. واليوم فعلا الإخوة كلموني أمس وأول أمس أنهم ضبطوا 3 إيرانيين من الضباط في حلب يقاتلون، كانوا أول يدخلون كمستشارين، أما اليوم فهم يخوضون معارك، وضبطوا 3 من الحوثيين كما سمعتم أمس في مداخلتي في حلقتي، ضبطوا 3 من الحوثيين وضبطوا عراقيين، لذلك الأمر بات جلل ولا بد من الإسراع في إيجاد حلول. ولو أنهم دعموا الجيش الحر من الأيام الأولى لسقط النظام سراعا، ولكن هكذا خطط للأمر وهكذا يدبر الأمر. وبس فقط تفصيل لما قاله الدكتور محسين، التفصيل وما يلي: هم يريدون إضعاف اليوم الجيش الحر، وهذا صار معروفا عند العجائز في كل مكان، إضعاف الجيش الحر، إنهاك الشعب السوري حتى يتعلق بحبال القمر أو بالقشة، الغريق يتعلق بقشة. فهجروهم، هجروهم بالملايين وأخرجوهم من ديارهم، عطشوهم، جوعوهم بمؤامرة دولية. أعني ما أقول، الجرحى يموتون على الطريق، ينقل الجرحى على الحمير بين الجبال في تركيا وفي لبنان. أمس سمع اللي سمع أحد الجرحى يقول قطعت رجلي في معركة، ثم على الطريق قطعت الثانية من النزيف، قطعوها الشباب له حتى يصل حيا. فالوضع هذا مقصود وهذا مرتب وهذا مخطط له، مخطط له. لما؟ حتى يقول السوريون رضينا بإسرائيل، رضينا بالصلح مع إسرائيل، رضينا بكرزايات لتنفذ مخططات، ولكن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين والظالمين والمجرمين، فمهلهم رويدا. الوضع نعم خطير جدا، ونحن لا نملك اليوم، يعني فقدنا، ربما نفقد السيطرة على الشباب، وسيتحول يتحرك الشباب لإنقاذ أهله وإخوانه من براثم الجريمة الطائفية والجريمة الدولية على هذا. نعم البلد. يعني من آخر كلامك يا دكتور شيخ عدنان، يعني هل هناك راية واضحة شرعية؟ أنت رجل شرعي ولك في هذا الموضوع، وتذكر يعني ذهابك في الثمانينيات عندما انتدبك الشيخ ابن باز الله يرحمه إلى أفغانستان. هنا السؤال: هل هناك راية شرعية واضحة عندما يذهب له الشباب، يعني فعلا يجاهدون؟ مجرد الخروج على هذا النظام لإسقاطه وإحقاق الحرية والعدالة والكرامة هو راية شرعية. الدفاع عن الأعراض راية شرعية، الدفاع عن البيوت والأموال راية شرعية، الدفاع عن الأطفال الذين يذبحون بالسكاكين راية شرعية. ليس بالضرورة أنه إذا سقط النظام أن يقوم عمر أو أبو بكر أو علي أو عثمان، يكفينا أن تكون الراية هي سليمة من حيث الدفاع عن الإيمان، الدفاع عن الدين، حتى لا نعبد لغير الله، وحتى لا تنتهك الأعراض. هل يريد أولئك إذا لم تكن راية شرعية يعني لإقامة الخلافة أن نسلمهم نساءنا ليزنوا فيها؟ هؤلاء الذين أفتوا بغير علم شرعي ولا فقه لواقع، هل يريدون نسلمهم بناتنا يفتونا؟ أنا عملت تغريدة أمس، وحتى الآن ما تجرأ واحد منهم أن يفتينا. إما أن نسلمهم أطفالنا ونساء أطفالنا ليذبحوهم، ولنساءنا لينتهكوا أعراضهم، وشبابنا ليعذبوهم حتى الموت، وإما أن ندافع عن أنفسنا. إذا عندهم حل ثالث يتفضلوا يفتوننا مأجورين. لا يعني سؤالي هنا يا شيخ عدنان، والحقيقة نحن في مفصل خطير فعلا، لأنه أنا متأكد كثير من الشباب الآن المتحمس المتأجج يود الذهاب اليوم قبل غد إلى سوريا ليحارب، هذه الهمة والعاطفة موجودة ومررنا بها، لكن السؤال: الخشية من أن تأخذهم الحماسة فيذهبوا إلى هناك فلا يجدوا راية شرعية واضحة، بمثل ما حصل في العراق عندما يعني أسروهم وباعوهم، وأنت تعرف الباقي يا شيخ. هذا سؤال وجيه. أنا أتكلم اليوم عن السوريين نعم. أتكلم عن السوريين الذين يدافعون عن دينهم وأعراضهم وعن أنفسهم وأطفالهم إلى غير ذلك. أما الآخرون فأنا أرى أننا ننتظر قليلا إذا تدخلت الدول، وقليلا أقول حتى لا يستحر يعني يستحر القتل والواواوا، إذا تدخلت الدول وأخرجت إيران أو بإذن الله نخرجهم نحن، فهذا أمر جيد ولا نحتاج للرجال حقيقة بقدر حاجتنا للمال. لكن إذا استمر هذا العدوان والطغيان فمثل هن ما دعوا إلى النفير كذلك ممكن نحن ندعو إلى النفير، ولن يمنعنا مانع، لأنه لا يمكن أن نسكت عن هذه الجرائم ونحن نحتاج إلى الرجال. وهذه أخوة الإسلام وآية صريحة للجميع، وإن استنصروكم في الدين. فلذلك نحن نعطي مهلة لتدخل سريع لإخراج هذه القوات، وما عندنا من رجال والله يكفي. لا أقول هذا إملاء من أحد، أنتم تلاحظون أن الناس في المظاهرات وعند الهدم وغيره هم في المئات، ولكن ينقصهم الرجال السلاح. حقيقة لو قدر هناك سلاح لاستطعنا أن نسلح من كل مدينة 100,000، من كل محافظة 100,000. الناس واقفة بالسرة ومدربون في الجيش السوري الخدمة الإلزامية العسكرية. لذلك لو توفر السلاح لانتهى الأمر حتى مع حزب الشيطان، لكن بندقية اليوم تقابل دبابة، ورشاش يقابل طيارة، فلا بد من الإشراع في التبرع. وأنا أقول كلما كان التوحيد الدعم كان واحدا كان أدعى إلى تنظيم الأمر في الداخل. جميل. لأنه ربما كتيبة تأخذ كتيبة لا تأخذ، يتيم يأخذ يتيم لا يأخذ. فكلما كان هناك صندوق كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أصدق الناس أبو بكر. نعم. يأتي ويدفع في صندوق مال المسلمين. شيخ عدنان واضح يعني، وإجابتك وأنت العالم بدقائق الحراك السوري هناك، وهذه فتواك جزاك الله خير. آتي لك الشيخ عدنان يقول يعني نحن نحتاج المال الآن، الدول وخصوصا الدول الخليجية يعني بمثل ما ذكرت العاطفة متأججة، الناس تريد أن تساعد أن تهب، يعني أليس من واجب يعني ولاة الأمر في دول الخليج وضع قنوات رسمية ل يعني مساهمة هؤلاء الناس وإيصالها للمجاهدين هناك في سوريا؟ بلى، ولكن أحب أن أعلق على ما تفضل به الشيخ عدنان. هات. إذا أردت أن تسأل العلماء الصادقين المخلصين بلا شك عن قضايا معينة مثل هذه القضية، فاحملهم على سفينة فضاء وأوصلهم المريخ وأحرق سفينة الفضاء أمامهم، وأقسم لهم بالأيمان المغلظة أنك لن تردهم إلى الأرض، ثم اسألهم عن الفتوى وإن شاء الله يجيبوك بما يعتقدونه حقيقة ويتعبدون به لله عز وجل. إذ أن الهاجس الأمني، وأنا مسؤول عن كلامي هذا، الهاجس الأمني هيمن على 100% من علماء الأمة الإسلامية الموجودين تحت أنظمة إسلامية قائمة، وتختلف هذه الأنظمة من نظام إلى نظام. ولذلك هنا تجي الإشكالية. هذا الشاب الذي يعني بلغ من العلم مبلغ معين ويسأل شيخه أو عالما معين، ويرى وينظر للعالم مترددا، ويرى أن العالم يتكلم وفي فمه ماء، وينظر هذه المشاهد الاستفزازية التي لا يصبر عليها حتى الكافر. يا أخي روبرت فيسك البريطاني الذي كان يعبد بشار الأسد، شوف ماذا يكتب هذه الأيام عن عن عن بشار وعن حسن وعن حزب إيران. الكفرة ماذا يعملون؟ فكيف تريد من هذا الشاب أن ينتظر وهو يشعر يقينا أن هذا العالم يريد أن يقول شيئا لكنه لا يستطيع أن يقول. ثم يقرأ هذا الشاب الآيات المحكمات: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، اللي يقول رب العالمين الذي بيده نواصينا جميعا. تريد منه أن يمتثل لبعض قادة العرب الذي لربما أنه لا يستطيع أن يقرأ صغار السور قراءة صحيحة، وهذا يعلم هذه الآيات ويعلم لربما قراءات عشر فيها. إذا لم يكن هناك من يملأ الفراغ ويسد الفراغ بحكمة وكما تفضلت براية واضحة، لا تلوم الشباب، فلنقعد أنا وأنت مع القاعدين ومعنا رؤساؤنا وحكامنا وعلماؤنا، ولكن أولئك الذين يذهبون مع أبي بصير يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وقع الصلح إلى أجل مع قريش، فلما رأى أبا بصير ماذا قال له؟ اذهب لعل الله يجعل لك ولمن معك مخرجا. تركه، لم يعترض، تركه. كثير من العلماء اليوم يتعاملون مع شباب الأمة مثل ما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بصير. نعم. هذا الأمر يا أبو إسامة ترى مهم للغاية كما تفضلت قبل قليل. نعم. هذا هو المحك، وهذا الموضوع من أشد ما أثار المخربين والإرهابيين الذين انتكسوا ورجعوا يطعنون الأمة من الخلف في خواصرها. نعم. لأنهم ظنوا بالأمة ظن السوء، والأمة إن شاء الله ليست كذلك، لكن إذا قصر الحاكم. نعم. يعني وقصر العالم. هنا السؤال، وقصر العالم، وقد ذكرت. نعم. هذه النقطة، يعني أنا أتساءل الآن، الحوثيين بيشتغلوا ويروحوا على سوريا، سعيد الشهري وجماعة القاعدة هذول اللي في اليمن، يعني ليه ما يلموا حقائبهم ويمشوا هناك؟ المشكلة يا أخي أن بعض حكام الخليج أنه ينظر كأنه مخلد، ما يعلم أنه سينتهي من هذه الحياة سواء بحرب أو بغير حرب، كلنا سنموت. لكنه يغش أمته بهذا التصور الساذج لقضايا مصيرية خطيرة للغاية. يعني من الذي حال بين من الذي يجعل الآن المواطنين الخليجيين كل مواطن وفق بيئته التي فيها؟ إخواننا في الكويت وفي قطر مثلا عندهم جمعيات أهلية وشعبية وينقلون. يا أخي أنا اليوم ودي أوصل للمستشفى الميداني في القصير أكسجين ودواء، ما أستطيع. أنا لا أريد، بعض الدول الخليجية تقول إحنا نخاف من أمريكا لا توصلونهم سلاح لأن الضوء الأخضر ما وصل. طيب ما وصل الآن، أكثر من 1000 جريح في المستشفى الميداني في القصير يحتاجون أكسجين ويحتاجون مادة مخدرة للعمليات. هذه وش فيها؟ هذه لو سألت الصهاينة ولو سألت المجرمين في العالم ولو جبت كارلوس وسألته راح يوديهم، صار عنده شفقة. ما الذي يجعل عرب أعراب مثلنا، أقحاح مثلنا، عندهم نخوة العرب قبل أن يأتي الإسلام ويضفي إليها الواجب الشرعي، ما الذي يجعلهم يحولون بين هذه الأمة وبين أن تنصر أخوانها هناك؟ لا إشكال الآن، بل يعني إشكال. أنا برد عليك يا شيخ. أيوة. يا شيخ محسن، والحقيقة أنا ما ودي أظهر أمام المشاهد الكريم، أنا والله معاك قلبا وقالبا، لكن معي. القضية أيوة. عقلانية. أيوة. وجد في المرحلة السابقة من أخذ هذه الأموال واستغل عواطف الناس يا شيخ محسن وأعطاها للقاعدة وقاموا يطعنوا ويفجروا عندنا. طيب. في العليا. طيب. بأموالنا. جميل. يا شيخ جميل. فالمسألة مسألة تنظيم، لذلك لا أنا دعوت جهة رسمية. أنا معك يا أخي، الجهة الرسمية إما أن تكون بمستوى استيعاب هذه العاطفة الجياشة الموجودة وهذه النخوة، وإلا لا تلوم الناس إذا انفلت الأمر يا أخي. الجهات الرسمية الآن نناشدها منذ الأزمة حتى أيام العراق، ما خلفنا، لم نعمل، لم أوصل يوم من الأيام أنا ريال واحد ولا دولار واحد من خلال قناة غير رسمية. ليس قناعة، وإنما أقولها على الهواء لأني لا أريد أن أدخل في متاهات القنوات الرسمية هذه والمساءلات وكذا. نعم. وهذا والسجون فيها أناس بعضهم مجرد أنه من حسن نية أراد أن يوصل مال فذهب المال هنا وهناك فأخذ بجرارة غيره. صحيح. لهذه الأسباب أقول نعزل يا أخوان المخالف في إيصال هذه التبرعات، نحاسبه كلنا. أنا مع الدولة أن تحاسب الإنسان الذي يجمع فلوس ويوديها لمنظمة مثلا تقتل المسلمين وتقتل الأبرياء ويطعن من الخلف أو يستهدفنا هنا أو يستهدف بريء حتى في أي مكان في العالم. صحيح. لكني لست مع الدولة بأن نمنع الماعون يا أخي. حنا الآن علينا عتب يا أبو أسامة، مال خليجي متدفق يخزن ويكدس في بنوك سويسرا وفي بنوك أوروبا ويدعم فيه الاقتصاد العالمي، وأخواننا يا رجل يريدون فقط يا رجل مظلومون قتلوا في عقر دارهم، أوذوا في عقر دارهم، يريدون منا شيئا، لما لا أستطيع أنا وأنت وأي إنسان أنه يركب من هنا ويوصل المبالغ هذه؟ وأخواننا في الكويت كما تلاحظ على الملأ يعلنون من حقنا أن ندعمهم بالسلاح مباشرة يا أخي، هذا أمر الله يا أخي، من حقنا. إذا منعونا طيب لا تمنعوا هذا وتحكموا أنتم فيه، ونسأل الله يوفقكم، بس قوموا بالواجب. لكن إذا ما قمتم بالواجب لا تلوموا من سيذهب، لأنه يريد الجنة بعد، هو هو ما يريد الدول، ما يريد مجلس التعاون، ولا يريد جامعة الدول العربية، ولا يريد مؤتمر جنيف 2، ما يريده، ولا يريد الأمم المتحدة، ولا بان كي مون، ولا أوباما، ولا أنت ولا أنا. هذا يريد الجنة هناك، شوف. ولا راح يشاورني لا أنا ولا أنت ولا العلماء، لعلمك أنت قبل قليل تقول العلماء والعلماء، هل نحن إلى هذا المستوى يعني نصدق بأن الذين يعملون هناك ويقاتلون هناك، الذي الإنسان يحمل يد كف روحه بكفه مقدم الله عز وجل، أنه ينتظر من يجلسون مثلنا كذا الآن تحت المكيفات أن يقول له رأيا ثم يذهب إلى فراشه الوثير وإلى فندقه وإلى فلته وإلى قصره وإلى صقوره وكلابه ومنتجعاته حتى يقول له الرأي؟ هذاك قد باع نفسه في سوق أخرى غير سوقنا. نعم. هذه سوق البضاعة الكاسدة. أما هناك إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، يقتلون، لاحظ ما في ألم، يقتلون. انت ما تخاف يحطوك في البلاك ليست يا رجل؟ انت كل يوم انت مشغلني في البلاك ليست يا رجل، ايش فيك انت؟ احنا الان اسوء في بلاك ليست، اسوء من اللي انت فيها انت وحكامنا وعلماءنا واولادنا. ما في بلاك ليست اسوء من اللي احنا فيها، نرى اخواننا يقتلون وساكتين. اي بلاك ليست اخرى هي بيضاء عند هذه البلاك. احنا في اسوء، في اسوء مراحل انحطاط الامه التي يجب ان تنهض وتستنهض بعدها. واذا كنت يا اخي في بالك البلاك ليست والسي اي اي وكذا، انا قرات عليك الايات في اول حلقه، لن يتوقع هذا في نفسك. انما ذلكم الشيطان نفسي انا بس يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. بعدين يا اخي لاحظ الله عز وجل اثنى على الذين حينما قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ماذا قالوا؟ هل ذهبوا الى موسكو ولا الى جنيف 2 ولا جنيف 4 5 6 7؟ لا، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، يعني أمان. لو أننا طبقنا ذلك لم يمسسنا سوء، والله إن الله هو الصادق وأن الذي يقول ذلك هو الكاذب. فإذا يا أخي عفوا، أنت الآن يجب أن نعيد تشكيل النفسية الإسلامية والخطاب الإسلامي من جديد. ما هو إذا حصلت الأعراض والمصائب جلسنا نلطم ونبكي، هذه إنما ندفع ثمن تقصيرنا. قل هو من عندي أنفسكم، صحابة رضي الله عنهم أفضل مني ومنكم على وجه الأرض، ويقودهم أفضل البشر صلى الله عليه وسلم، لأنهم خالفوا مخالفة معينة في واجبات النصر حصلت الهزيمة. وقال الله عز وجل قل هو من عندي أنفسكم، حتى نستوعب هذا الدرس. نحن الآن عندنا خلل داخلي يجب أن نتصدى له، ويجب على الأمة أن تتصدى له. يعني صراحة إذا كان الحاكم غير قادر أن يتصدى لهذا الخلل، فواجب الأمة أن تتصدى لهذا الخلل. إذا كان العالم غير مستوعب أو غير قادر أو جبان أو ما يعرف أو خائف أو شيء، فعلى الأمة أن تتصدى. لماذا؟ لأن النار بدأت تأكل الأخضر واليابس، والنار التي تشتعل في دمشق هي التي ستشتعل في كل مكان إن لم نحتط لذلك ونقدم احتياطاتنا ودفاعاتنا المدنية. طيب أذهب لك يا شيخ عدنان، لأنه أيضا في تصوري هذه نقطة مفصلية في موضوع كيف نستطيع دعم إخوتنا في سوريا. لدينا إشكال، هناك تخوف من الدول العربية والإسلامية والخليجية تحديدا من أن يذهب هذا المال إلى أيدي ربما تطعننا في خاصرتنا في الغد. كيف ترى الأمر يا شيخ عدنان؟ هذا التخوف أقدره ولا يمكن تجاوزه، ولكن الحل بسيط جدا، أن يتشارك بعض المسؤولين الإداريين مع بعض الفاعلين على الساحة، لأن المشكلة تكون إما بإداريين من جهة الحكومات ليس عندهم خبرة في الواقع، وإما أنهم متخوفون من وصول المال إلى هذا. فبهذا الانضباط وبهذا التعاون أعتقد أننا نصل إلى حل سليم يرضي الجميع، لأن هذه الشعوب وناقل الكفر ليس بكافر لا تثق كثيرا بالمؤسسات الحكومية. أنا أنقل فقط. طيب، ولذلك تشرب الأموال شرا، وبهذا ممكن أن يقع. لذلك يكون هناك مشاركة فاعلة بين الطرفين، وباعتقادي أنها تحل المشكلة. الأمر الثاني، نحمل كذلك وأنا على الهواء الإخوة الداعمين، وأقصد بالداعمين ليس المحسنين وإنما الذين يجمعون المال، أن يجعلوا صندوق واحد للجميع، وليس بالضروري أن يجمع كل المال في الصندوق، لكن يكون في مكتب تنسيق حتى لا تقع أخطاء. بل أقول بكل صراحة، لو جمع اليوم ما بين أيدي الداعمين فدفع دفعة واحدة لسقط النظام. وأنا أعني ما أقول، ولست شيخا مجردا عن واقع، وأنتم تعلمون أني عسكري. الذي يحصل مالي، كل واحد عنده كوب، عنده كوب ونار مشتعلة، هذا بيصبه بحمص، هذا بيصبه بحلب، هذا بيصبه هنا، فما بتنطفي النار. لكن إذا مليناه في وعاء واحد، وعاء واحد وصبينا دفعة واحدة، حينئذ تنطفئ النار. وهذا معنى قوله تعالى: واعتصموا وتعاونوا وأمرهم شورى بينهم. دائما كمان نحمل أنفسنا هذا الأمر، لأن النظام يسير على خطة خطيرة هي استراتيجية الاستنزاف، لأنه يعلم أنه معظمنا يسأل ومعظمنا يجمع، لا توجد قنوات كبيرة جدا تهتم في الموضوع. فلو دفع هذا المال، بل هناك، وهذا ليس سرا، هناك خطة عسكرية لدى الجيش الحر. إذا توفر، هناك ثلاث خطط بكل صراحة. واحدة مأمونة شوي تحتاج 500 مليون ريال فقط، واحدة وسط تحتاج إلى 400، واحدة تحتاج إلى 300، محسوبة بالرغيف الخبز ومحسوبة بالرز والسكر، لأننا نحن لا نشتري سلاحا فتاكا لحتى لا نخالف أمريكا، بل نشتري أسلحة غير قاتلة، يعني رز وسكر وبطاطا، أما بطاطس أمام سلاح الآن الإجرامي الذي يستخدم. طيب، هنا شيخ عدنان، وقد ذكرت هذا الموضوع لأنه أيضا مهم في قضيتنا التي نتناول موضوع النفير العام. تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو لمفتي الكويت الشيخ عجيل النشمي يدعو من خلاله لوجوب إعلان النفير العام من قبل الحكام للجهاد في سوريا لتوفر شروطه كاملة وفق الضوابط الشرعية. وقال: نحن في هذا المقام نقول إن شروط الجهاد التي نص عليها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم متحققة، ويجب على الناس وجوبا على كل الناس كل بقدر ما يستطيع، وعلى الحكام النفير العام بالصيغة التي يرونها. هل تروا أن يعني وصلنا إلى مرحلة فرض العين على كل الأمة يا شيخ؟ لا شك أن الجهاد في سوريا اليوم فرض عين، لكن من هذه الفتوى من الناحية الشرعية صحيحة، لكن من ناحية الواقعية والعسكرية لا يجوز أن نأتي بالناس بعشرات الألوف ومئات الألوف أن نزجهم في المعركة أو في معارك دون ترتيب وتدريب وتهيئة وأماكن وطعام. ليست المسألة هكذا عفوية، فما يجوز أن تكون الفتوى، لا يمكن أن تكون الفتوى صحيحة إلا بناء على قواعد شرعية ثابتة معروفة محكمة وعلى واقع صحيح. فمن الناحية الشرعية نعم، لكن ما زلت أقول عن واقع لا خوفا من أحد. لسنا اليوم بحاجة إلى الرجال بقدر حاجتنا إلى معدات تشيل الناس من تحت الأنقاض، إلى هؤلاء الشباب الذين رأيتموهم وهم بمئات الألوف في الساحات يقولون عندنا بندقية قريب لي والله من 3 أشهر أو شهرين، وهو يتصل أريد 8 بندقية طبعا غير قاتلة بتطلع رز وسكر بس. طيب، إذن الآن الشباب فاير في سوريا، عندنا ما يقدر من 700-800 ألف مستعدون لتجنيدهم إذا توفر السلاح. هذه المجازر لماذا تحصل في المدن والقرى؟ لأن أهلها غير مسلحين، فيدخل الشبيحة والنظافة يذبحوهم بالسكاكين. فلو كان عندهم سلاح لدافعوا عن أنفسهم. نحن لا يعني لا نمنع، أو عفوا نفتي هذا، لا لأن هناك فرق بين سعودي وسوري وكويتي وسوري وإماراتي ومصري، لا أبدا. لكن أنا سأضرب لك مثالا، نريد أن نجند الآن 10 آلاف من مصر، بل كلموني بعض الجماعات إنه مستعدين ينفروا 100 ألف. 10 آلاف تحتاج 100 مليون ريال. فإذا ينبغي أن تكون الفتوى ذات مصداقية واقعية، فلا أرد الفتوى من حيث الشرع لا. لذلك إذا أصروا استمر الوضع هكذا فسنعلن جميعا، وأتمنى أن يعلن ذلك ولاة الأمور، أو يرتب ولاة الأمور، أو يتدخلوا بقوتهم السياسية والدبلوماسية لإخراج هذه القوات الأجنبية عن سوريا. وقتئذ إذا ما فعلوا هذا لابد أن نهيئ الأمور والنفير المالي قبل النفير الإنساني، لأنه لابد نهيئ لهم معسكرات ونهيئ لهم تدريب ونهيئ لهم طيب أنا أقول ليس يعني هذه أرجو أن يفهمها الإخوان، ما بيجوز إنسان يذهب بيمسك البندقية بيطلق طلقة، وإذا تطلع الطلقة فإذا يقول أنا أجيد القتال. الحرب فنون عظيمة دقيقة، لا تقل عن فنون الطب. يدرس الإنسان 4 سنوات ثم يتخرج فقط ضابط، ثم يدرس 2 سنين ثم يدرس كذا، هذه فنون مهمة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهم قاتلوا ببدر فوضى، وضع ميمنة، وضع ميسرة، وضع مقدمة، وضع مؤخرة، قال لهم ارموا أول ثم بعد ذلك تقدموا كذا كذا. ما بصير أنا أرسل أخ أو ابن فقط وضع إيده على الزناد فأطلق طلقتان. كثير منهم يقعون تحت كمائن. أخونا هذا ما تدرب كيف يكون الكمين، كيف أواجه الكمين. يجب أن نفهم كلامي، لأن بعض الإخوة لا يفهمونه الوجهة العسكرية. لا أخالف في الناحية الشرعية، لكن سقط الواجب عن الآخرين ما دام هناك من يقوم به ولكن يحتاج. أقول فرض عين في مسألة المالية اليوم، وعلى التجار أقول لا يخافوا التجار في هذا، وفي 100 أسلوب إذا استطاعوا، لأن وراءهم مسؤولية دماء. فأرى أن ينظم الأمر بما أطرحته، فيكون هنا راحة لجميع الدول. نعم، ويكون واضح. هناك أمان في وصول المال. تشكيل لجنة من مسؤولين صحيحة. تشكيل لجنة من مسؤولين ومن دعاة فاعلين، ولكي تصل الأموال إلى مستحقيها. دكتور محسن، سأنتقل إلى محور جديد، يعني المخدوعين من حزب الله. كتب زميلنا خالد السليمان مقالة في صحيفة عكاظ قبل أسبوعين، قال فيها: أتساءل عن موقف بعض المثقفين الذين دافعوا عن هذا الحزب وما يزالون بكل شراسة، وعما إذا كانوا ما زالوا يوالون شعاراته أو يبررون جرائمه. وطالبهم بإعلان مواقفهم من هذه الجرائم بعد الاغتسال 7 مرات ليتطهروا من تلك المواقف المخجلة ويبرأوا إلى الله عز وجل، ثم إلى جمهورهم الذي ساهموا في تغييب عقله والتلبيس عليه بالشعارات الزائفة لتمرير مشروع طائفي عنصري بغيض زرع في قلب العالم العربي ليزرع الألغام وينشر الكراهية ويريق الدماء، ويقصد به حزب الله. يعني دكتور محسن، يعني ما زال بعض المثقفين وخصوصا القوميين ما زالوا يراهنون على حسن إيران ويرونه رمزا للمقاومة ويبررون له كلمة. ليس عيبا أن ينخدع المؤمن بمهارة المنافق أو المجرم، لكن العيب أنه إذا تبين له جريمة المجرم وظلم الظالم أن يبقى صامتا دون أن يستنكر عليه. فالمواقف يا أخي الله سبحانه وتعالى يعني قال حتى لنبيه صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ففي مواقف معينة قد يكون الإنسان يعني يحكم عليها بما عنده من معلومات عنها، فلا يلام حينها، لكن يلام حينما يتبين له الرشد من الغي فيتمسك بالغي. مع كل أسف كثير من الليبراليين والقوميين لم نعول عليهم أصلا أن يقفوا مواقف مشرفة، وبالتالي هم بالنسبة لهم يكفي أن يكون هذا الظالم أو المجرم قاتلا لجبهة فيها نفس إسلامي، بالنسبة له يكفي أن يسكت عليه إن لم يؤيده إن لم يدعمه. وإذا كنت تلاحظ أن الحزب الناصري في مصر ذهب وفد منه إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى بشار ليؤازره، صحيح، يعني قبح لا بعد ما بعده قبح. وفي الأردن 100 مثقف قام بتأييد هؤلاء هم مثل يهود بني قريظة ويهود بني قينقاع ومثل المنافقين الذين يتربصون بالأمة الدوائر. هؤلاء هم الذين يقولون لأن رجعنا إلى المدينة لأخرجنا العز منها الأذل، وما علموا أن العزة لله ورسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فهؤلاء أولا هم إلى مزبلة التاريخ مع من يقدسون، هذا أمر. الأمر الآخر أنا أحيقه يعني أطلب من الأمة أنه إذا رأت إنسان تبين له الحق واقترب يعني أو أنه تراجع عن موقف سابق واقترب من الحق الذي تبين، أن تكون أكثر رأفة وترحيب به من أن تثلب عليه وتجلده بالماضي. صحيح، لأن هذا أصلا سيساعد نفسه الأمارة بالسوء والشيطان على نفسه بأن يرجع، فهذا هي غير حميدة. فلذلك من لا يزال متمسك بتمجيد حسن الإيراني هذا عليه أن يعلن الآن وبكل وضوح تبرأ البراءة منه. والذين أيدوا حسن وقتها لطائفيته أو الإعجاب بشخصه أو كذا فهؤلاء أصلا لا يعول عليهم، لأن الذين تكلموا وقتها عن الظلم هؤلاء هم الذين عقلاء إلى رأوا الظلم انقلبوا معه. ربما الآن يسمع كلامك يا شيخ محسن ويقول أنت طائفي، يعني أقول لك لا، ما أنت طائفي، الشيخ العرعور طائفي، أنت من حزب أمريكا. هذا الذي يدور في الأروقة. أنا أقول الآن وأيضا لما ترددت أنت والشيخ عدنان أن يقول أمريكا الشيطان الأكبر رفعت يدي قلت هم الشيطان الأكبر وإيران الشيطان الأصغر. نعم. وحسن هذا ابن الشيطان الأصغر. اسمح لي. أي نعم. فحنا بالنسبة لنا مبدأنا يا أخي هو مبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الذي أيد حلف الفضول على الشرك. نعم. والذي قال لو كان المطعم بن عدي حيا وسألي بهؤلاء النتنة لوهبتهم إليه، يقصد أسرى قريش، لأن المطعم كان منصفا وعاقلا. نعم. الذي يقول لقد شهدت في بيت عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت إلى مثلي في الإسلام لأجبت. نعم. رسالتنا يا أبو أسامة أكبر من إيران وأكبر من حسن. ما بس هذه تهمة الطائفية باتت كالصوت يجلد بها من يقف ضد حزب إيران. نحن الآن أمام أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمام فئة متمردة منها، وهذه الفئة المتمردة يجب علينا أن نردها إلى الحق بالقوة قصرا. فمن رأى أنهم إخوة فالله عز وجل يقول وإن طائفتان منهم اقتتلوا، ومن رأى أنهم عدو وجب عليه أن يردع الصائل فهؤلاء صائل المجرم. هذه كل مبادئ عالمية هذه. ولو أن هذا حصل في أي مكان في العالم لهبت المنظمات العالمية لمناصرة كلب يقتل فضلا عن إنسان. وتعلم ماذا حصل مع جلعاد شليط، كيف أن الكون كله وجلعاد يدلع ويدلل عند حماس وخرج سليما لم يمس بسوء، وهو نفسه قال تعاملوا معاملة حسنة. واليوم خلال الدقيقة أو الساعة كم يقتل ويفتك ومع ذلك يتحرك شيء. أرجع إلى مسألة ذكرها الشيخ قبل ما أنساه، موضوع التبرع. لما قال الشيخ عجيل النشمي وقال الشيخ فلان وعلان وآخره وتكلموا عن الجهاد فرض عين، مثلهم مثل الشيخ ابن باز وابن عثيمين لما قالوا وقتها أن الجهاد في أفغانستان فرض عين، لكن بعض الإخوة عنده تصور أنه إذا قيل الجهاد فرض عين عليك أن تمشي الآن تأخذ سلاحك وتذهب إلى هناك. الجهاد بالنفس وبالمال. والإخوة في سوريا، وهذا الشيخ عدنان من أهل مكة وأدرى بشعابها يحدثنا عن سوريا وحدثنا غيرهم أيضا، يقولون أن المال هو الذي يبحثون عنه والسلاح. والمملكة العربية السعودية دعمت الجهاد الأفغاني بالمليارات فلم تخسر شيئا في بداية الجهاد، ودعم صدام حسين في قتاله 8 سنوات بالمليارات بل بمئات المليارات، وما خسرت أحد من مواطنيها ولم يرتد أحد من هناك ليطعن السعودية من الخلف. نعم. فإذا الجهاد في المال، لكن تسلك مجاري الجهاد ومسالك الجهاد بالمال حتى تصبح متاحة للناس. نعم. فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قدر رجالها أن يكونوا فاتحين مقاتلين بائعين لأرواح في سبيل الله، وليس قدرهم أن يقوموا بمهمة النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانت النساء تداوي الجرحى خلف الصفوف. الذي يداوي الجرحى خلف الصفوف هم من لم يكلفهم الله عز وجل بالجهاد عينيا. أما أن تحشر الأمة كلها ويقال لها عليكم بالعمل العلاجي والإسعافي والإغاثي فقط وهذا شأنكم، فإن الأمة سد سينفجر على كل من يريد أن يبقى هذه الأمة في هذا الحيز الضيق. طيب أذهب لك يا شيخ عدنان، وأنت تحدثت ووجهت خطاب للشيعة المعتدلين، هناك شيعة فعلا وقفوا ضد حزب الله، هذا الشيخ علي الأمين، حسن الطفيلي زعيم حزب الله السابق، لكن ملاحظ أصواتهم ضعيفة جدا خافتة في مقابل هذا العلو الصفوي الكبير، كيف تعلق يا شيخ؟ الأصل عند علماء الشيعة تعطيل عقل المرويدين والأتباع، هذا هو الأصل عندهم، وكل من يتنور عقله أو يبدأ بالتفكير فهو يحارب عندهم. الخلاف بيننا وبين الشيعة في نقطتين لا ثالث لهما: أولا إعمال العقل، اثنين التثبت من النص، فأي واحد يخالف هذين المبدأين يطرد من التشيع. فالأستاذ محمد الأمين الذي أرسلت لك رقمه على هاتفك لعلك تجده، حاول الاتصال به، الرقم خاطئ، اتصل الزملاء عليه الرقم خاطئ يا شيخ، لو يعيد مساعدك الرقم مرة أخرى. طيب هو هل أدخلوا فيه مفتاح لبنان؟ نعم نعم يا شيخ، لعله ما أدخلوا يعيد مفتاح لبنان، يعيد الرقم. نعم أكمل يا شيخ. طيب إذا هؤلاء مثل الطفيلي ومحمد علي الأمين حركوا عقولهم فوقف في وجوههم أولئك الثلة التي تطغى على الشيعة، فنحن اليوم يجب أن نساعد هذين وأمثالهم من شرفاء الشيعة وعقلاء الشيعة الذين يجب عليهم أن يقفوا مع المظلومين بناء على أصل دينهم ومذهبهم، هو الوقوف مع مظلومية الزهراء التي ضربت ومظلومية زينب التي أسرت، كله طبعا كذب، ومع مظلومية الحسين الذي قتل، هذا صحيح. نعم. إذا كان أصل دينكم هذا، فلماذا ما تقفون؟ أين دعوتكم إلى الوحدة؟ هل أصبحت سوريا كلها تكفيرية؟ هل أصبحت سوريا كلها قاعدة؟ هل أصبحت كل سوريا خائنة؟ خائنة لإسرائيل؟ أين عقولكم؟ أين تفكيركم؟ وإذا أصبح شباب سوريا كلهم خونة، فما بال الأطفال؟ فما بال النساء؟ أن يفتعل بهن وأن يحملن في سجون النظام؟ فما بال شيوخ ينحرن على الأرصفة؟ أين عقولكم أيها الشيعة؟ إذا كنا نحن متآمرين وكنا نحن الشيوخ الوهابية خونة، فما بال هؤلاء المساكين في بانياس؟ فما بال هؤلاء الناس حول حلفايا وهم يأكلون يريدون لقمة عيش، فإذا بهم يقصفون في الحولة في كل مكان في سوريا؟ لم يعد اليوم مكان في سوريا إلا أصبح مجزرة. أي علاقة لها بالمؤامرة بهذا الضحك على اللحى؟ لماذا لم يدافع حزب إيران، حزب الله يا سيدي، لماذا لم يدافع عن القصف أو يضرب إسرائيل التي قصفت سوريا أم توجه إلى القصير؟ يعني أين عقولكم؟ أقول كلمة فقط أعلم. تختم نعم. الله يحفظك، تفضل شيخ عدنان. نعم، أقول للمثقفين، أقول لكل مفكر الذين وقفوا مع الحزب الإيراني، يا سيدي مع حزب الله حتى لا تزعلوا، أقول والله لا يوجد رجل عنده مسكة عقل ولا ذرة تفكير ولا حبة وجدان ولا قليل من ضمير حتى ولا إنسانية من الشيطان الأكبر اللي ما ترددت في أنه شيطان أكبر، لكني ترددت أن أجد كلمة أعظم من الشيطان الأكبر، المجرم الأكبر، الظالم الأكبر، المخطط الأكبر. أقول أعملا أن إن عداوتنا اليوم ليست مع إيران وروسيا فحسب، بل أمريكا بكل هذه الصراحة تخطط لتدمير سوريا وتوافق على هذا، ولدينا من الأسرار ما أحب لا أحب أن أنقل مسألة أمور كبيرة أعلم ذلك اليوم. لذلك أدعو المسؤولين في كل الدول العربية وأقول لهم اتخذوا الموقف الذي يرضاه الله ويرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم ويرضاه الشعوب هذه العربية المسلمة قبل أن يفوت الأوان، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج. وأدعو الشيعة الشرفاء العقلاء أن يقفوا حسب مبادئهم، وأدعو إخواني الداعمين إلى توحيد صندوق فلربما يقضى على النظام بدفعة واحدة. إنني أتكلم من وجهة عسكرية صحيحة، لا يعقل أن تقوم كتيبة عندها مال وكتيبة ما جاءها مال فلا تقوم فتضرب هذه ولا تضرب هذه، بل يمكن أن نقوم قومة رجل واحد، قوموا قياما على أمشاط أرجلكم ثم افزعوا، قد ينال الأمن من فزع، وقلدوا أمركم لله دركم، رحب الزراع بأمر الحرب مطلعا، لا مترفا إن رخي العيش ساعده ولا إذا عض بمكره خشعة. يا إخوان أبلغ إيادا وخلل في سراتهم، إني أرى الرأي إن لم أعص قد نصعا، ما لي أراكم نياما في بلهنية وقد ترون شهاب الحرب قد سطعا، قد سطعا شهاب الحرب قد سطعا. هذا كتابي، هذه كلمتي إليكم، والنذير لكم لمن رأى رأيه منكم ومن سمع. اللهم اهدنا، اللهم ثبتنا، اللهم انصرنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد بين صففنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين المجرمين المتخاذلين الكافرين الزنادقة. شكرا الشيخ عدنان العرعور، اللهم آمين. اللهم كلمة أيضا خاتمة شيخ محسن. بارك الله فيك. طبعا هالأبيات هذه للشيخ الأيادي كما هو معلوم، وألقاها في أيام الجاهلية. نعم. وكان يشكو من كسرى. إيه؟ والشيخ عدنان ألقاها اليوم يشكو من كسرى، فسبحان الله، لكن ربنا باقي حي لا يموت وحده. نعم. لا شريك له. نعم. أريد أن أختم بثلاث نقاط. النقطة الأولى، أخاطب الذين يلتقون في اسطنبول من المدنيين السياسيين الائتلاف وغيره، وأقول لهم إن كنتم تنطلقون من مصالحكم الشخصية فاعلموا أن الشعب السوري ما قام على النظام إلا لأنه يهتم بمصلحة الشخصية ويهمل مصلحة سوريا، فإذا قدر الشعب السوري على القضاء على النظام وهو أقوى منكم فسيقضي عليكم، إلا أن تكونوا فعلاً رجع الصدى له، تتناغمون مع متطلباته وتصبحون الجناح السياسي له، تؤازرونه في كل مكان، فعليكم بإخوانكم وارتبطوا بإخوانكم. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصروا. نعم. وأقول للإخوة المجاهدين في سوريا، المقاتلين الشرفاء، كل من يقاتل هذا النظام الطاغية، أقول أذكركم بثلاث آيات، آيتان في سورة الأنفال وآية أخرى. في سورة الأنفال الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والآية الأخرى أقول: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وأقول لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنا منهم، والخطاب موجه لي: قد لا تنتظرون عالما خائفا ولا حاكما إما أن يكون جاهلا أو غافلا أو خائفا أو معذورا أو عميلا. خذوا الزمام المبادرة بأنفسكم وأنشئوا الجبهة الإسلامية العالمية لمناصرة كل مظلوم باللسان والسنان، وليس باللسان وحده. وأقول للغرب: انفقوا كيف ما شئتم وسلحوا كيف ما شئتم، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا لجهنم يحشرون. وأقول لي ولك وللحاكم وللعالم ولجميع الأمة ولجميع البشر، أقول: تذكروا قول الله تبارك وتعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله هو الغني، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما ثم يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. جزاك الله خير، شكرا الدكتور محسن العواجي، شكرا الشيخ عدنان العرعور. وختاما لا نملك إلا الدعاء لإخوتنا هناك في سوريا بأن يعجل الله لهم النصر والتأييد على عدوهم وعدونا، وقد اجتمع الأعداء الألداء وتوافدوا هناك في شام بني أمية في استقطاب طائفي بغيض، حاول العقلاء نبذ الصوت الطائفي وجمع كلمة السوريين هناك ضد النظام النصيري، لكن دخول حزب الله الحرب وإعلانه الصريح بطائفيته ودعمه لقاتل النساء والأطفال ذلك النصيري بشار أبان الوجه الحقيقي للحرب، وجر الأمة لمواجهة سنية شيعية مكشوفة شئنا أم أبينا، ولا يمكن أن ندفن رؤوسنا في الرمال، فالمؤمن لا يلدغ مرتين. شباب السنة مؤججون وحق لهم، فالشهامة والمروءة والغيرة لم تمت، وإن لم يتدخل العلماء بحكمتهم لاحتوائهم ووضعهم في المسار الشرعي الصحيح، وكذلك الساسة بتوجيه هذه العاطفة والغيرة لإخوتهم التوجيه السياسي الصائب، فلربما تنفلت الأمور إلى ما لا يحمد عقباها. وما حدث في القصير شرارة لبداية حرب كبرى إن لم يتداركها عقلاء الساسة وجمهرة علماء الأمة. لا يمكن لأي مسلم أن يرى الصفوي المجوسي والعلوي الحاقد وهو يهتك أعراض المسلمات ويقتل أطفالهم بروح طائفية بغيضة، ويظل متفرجا على ما يحدث هناك دون أن تتحرك فيه حمية المسلم وغيرة المؤمن ونخوة العربي وشرف الرجل الحر. ولا أقل في هذه المرحلة بما سمعتم من ضيوفي من دعم إخوتنا المجاهدين بالدعاء والمال والانضباط لكلام العلماء الثقة، حتى لا تتبدد العاطفة في وديان الفوضى وتنقلب علينا لا لنا. اللهم ثبت أبطال الشام هناك وسدد رميهم وانصرهم يا قوي يا متين. آمين. نلقاكم الأسبوع القادم. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.